أختي ووالدتي أختي ووالدتي وزوجة أخي ذهبوا لأداء عمرة وهم لم يغتسلوا لغسل العمرة وذهبوا على الطائرة وتعدوا الميقات ولم يحرموا إلا في جدة إلا زوجة أخي كانت محرمة ولم تتلفظ بقولها لبيك عمرة وهم أحرموا من جدة فما الحكم في فعلهم هذا؟ هل عليهم دم؟ وزوجة أخي هل عليها شيء؟ مع التفصيل نرجو ذلك وجزاكم الله خير الجزاء. الغسل ليس بلازم لأنه مستحب، غسل الإحرام ليس بلازم لأنه مستحب، فإذا أحرموا من دون غسل فلا بأس، وإذا كان إحرامهم من جدة فعليهم دم لأن الإحرام يجب من الميقات وهم في الجو، إذا قرروا منه أحرموا، فإذا تعدوه ولم يحرموا إلا من جدة فعليهم دم جبرا لعمرتهم في البحر مكة، ورأس من الغنم أو سنه بدنه أو سنه بقرة كل واحد فقرة على كل واحد. وأما التي أحرمت من الميقات بالنية لما وهذا الميقات حرم بالنية يعني نوت الدخول في العمرة بنيتها فليس عليها شيء وإن لم تلبي لأن التلبية سنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.